السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله تعالى نستأنف بقية المسائل المتعلقة بمتن كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي معاشر الأحبة عند المسائل المتعلقة بالباب. تفضل يا أخ منذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك لنا في وقتنا واغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. فيه مسائل: الحادية عشرة، أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشر، قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه دليل على أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشر، ذكر التكبير عند التعجب بخلاف لمن كرهه. الرابعة عشر، سد الذرائع. الخامسة عشر، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشر، الغضب عند التعليم. السابعة عشر، القاعدة الكلية لقوله: إنها السنن. الثامنة عشر، أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشر، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، إلى آخره. الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتقده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة الباطلة لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم، هذه المسائل علقنا عليها، أليس كذلك؟ شيخنا توقفنا عند المسألة الحادية عشر. نعم، عند الغضب عند التعليم. أن الشرك فيه أكبر وأصغر. شيخ، نعم، تكلمنا عن المسائل المتعلقة بهذا الحديث، والمسألة الحادية عشرة أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا. وبالنسبة للحلف على الفتية، هذا تكلمنا عنه، تكلمنا عن الحلف على الفتية لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف وقال: والذي نفسي بيده. وهذا حلف، لكنه حلف للحاجة أو للضرورة. هذا الحلف للحاجة والضرورة، لأن المقام اقتضى ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم، يعني لا تحلف في كل صغيرة وكبيرة، لأن الحلف هذا أمانة، وهذه الأمانة لا تؤدى إلا عند الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف هنا لأجل الضرورة والحاجة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل. أما مسألة الشرك فيه أصغر وأكبر، هذا تكلمنا عنه في المجالس الأولى يا معاشر الأحبة، في المجالس الأولى لكتاب التوحيد. وينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس كل شرك يجعل صاحبه خارجا عن الملة. مثلا الشرك الخفي لا يخرج عن الملة، الشرك الأصغر لا يخرج عن الملة، إلا إذا تحله وأيقن أنه حلال فإنه ينقلب من أصغر إلى أكبر. فنبه الشيخ على هذه الفائدة، أن الشرك فيه أصغر وفيه أكبر وفيه خفي كما تقدم في الدروس الأولى. قد يقول بعض الناس كيف نميز بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر؟ هذه تكلمنا عنها في أول الدروس، وقلنا الشرك الأكبر هو مجموعة من الأقسام التي تكلمنا عنها، لعلكم تذكرون هذا. تكلمنا عن هذه الأنواع، أنواع الشرك الأكبر في أول المجالس، فإذا حصلت هذه الأنواع فإن الشرك يكون شركا أكبر، وعندئذ يخرج صاحبه من الملة عياذا بالله تعالى. أما الشرك الأصغر هذا لا يخرج من الملة، لأنه قد يكون حلفا أو يكون وسيلة للشرك الأكبر، إما أن يكون أن يحلف بغير الله، يقول والكعبة والنبي والأمانة، هذا شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكنه إذا استحله والعياذ بالله فإنه ينقلب من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. فهذا الشرك يتوصل به أو يكون سببا إلى الوصول إلى الشرك الأكبر عياذا بالله تعالى. ولهذا ينبغي الحذر من الشرك كله، سواء كان خفيا أو صغيرا أو كبيرا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أن يقولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا. شيئا هنا نكرة تشمل الأكبر وتشمل الأصغر وتشمل الخفي. ينبغي أن نتنبه يا معاشر الأحبة لهذه المسألة. يظن بعض الناس أن الشرك إذا كان نوعه أصغر فإنه لا يكون خطيرا، وهذا الاعتقاد غير صحيح. ينبغي أن نخاف من جميع الأنواع. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الثانية عشرة، وهي قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر. اقرأ أخ منذر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 12: قوله نحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. نعم، الصحابة كما قلنا منهم حدثاء عهد بإسلام، ومنهم صحابة قدماء في الإسلام، ومنهم صحابة عندهم من العلم واليقين ما ليس عند الآخرين. فالصحابة على درجات، الصحابة على درجة، ومنهم من يكون بعيدا عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه، فليس بالضرورة أن يكونوا كلهم على درجة واحدة من الإيمان واليقين. هذا فيما يتعلق بقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذه المسألة بعض العلماء تدل بها على مسألة العذر بالجهل، وهذه أنا تكلمت عنها في اللقاء الماضي، وقلت الشيخ محمد عبد الوهاب لا يكفر أحدا، ومر معنا مسائل كثيرة الشيخ يقول فيها بالعذر. أما في الكتاب الآخر الذي قال فيه بالتكفير وهو كشف الشبهات، فإنه قصد في ذلك الموضع أنه قامت الحجة وبانت المحجة فلا عذر لأحد. فلهذا الشيخ هناك قال بتكفير من فعل تلك الأمور. أما أن الشيخ يكفر بإطلاق، هذا ظلم للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ولهذا دائما المسلم ينبغي أن يلتمس الأعذار لإخوانه المسلمين ولا يكفرهم، لا يكفرهم. يقول إن هذا الفعل، هذا الفعل فعله كفر، لكن فاعله لا نكفره إلا بالشروط والضوابط المعروفة. ولهذا انظروا هنا الصحابة، هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كفرهم الصحابة؟ قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني عندهم عذر لهذا الطلب الذي طلبوه. فهنا لا يخرجون من الملة ولا يخرجون من الإسلام. قال: التكبير عند التعجب. هذا قال به بعض العلماء وذكره أصحاب السنن وأصحاب المسانيد، أن إذا حدث أمر فيه تعجب فإنه يقال الله أكبر. هذا ورد في السنن وفي الصحاح. وهنا الله أكبر يقصد بها سبحان الله، يقصد بها سبحان الله، أو الله أعظم من هذا، الله منزه عن هذا، هذا الفعل لا يليق بالله. وبهذا المعنى، لهذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر. ثم قال المسألة الرابعة عشرة: سد الذرائع. وسد الذرائع هذه قاعدة أصولية مرت معنا في كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ومرت معنا في كتاب مفتاح جرد الورقات الذي شرحناه في القناة. ويقصد بسد الذرائع أن يكون للمسلم، أن يكون بين المسلم وبين الكبائر أو الأمور المحرمة ذريعة تمنعه من الوصول إليها، يعني نسد هذه الذريعة، نسد هذه الذريعة حتى لا نصل إلى الكبيرة أو إلى الشرك أو إلى هذه الأمور العظيمة في دين الله. هذا يسميها العلماء سد الذرائع. وهذا ورد في كتاب الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه القاعدة ذكرها الأصوليون، ذكروا أنها من الأدلة التي يستدل بها على سد الذرائع. قال: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. وهذا أيضا ينصرف ليس إلى أهل الجاهلية الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لا نتشبه الآن بالكافرين أو باليهود أو بالنصارى أو بالمجوس أو بالهندوس أو بالفرس، لا نتشبه بهم في لباسهم، في عاداتهم، في قصات الشعر، في أيضا الأمور المحرمة التي يفعلونها من الشذوذ أو المثلية أو الكبائر التي يتفاخرون بها، هذه كلها هي تلحق بالتشبه بأهل الجاهلية. أهل الجاهلية أهل الكفر يعني، وأمثالهم ممن هم في عصرنا. فينبغي التنبه لهذا يا معاشر الأحبة، أهل الجاهلية وأهل الكفر وأهل المتعلقين بالديانة اليهودية، المتعلقين بالديانة النصرانية، الهندوسية، المجوسية، الفارسية، الزرداشية، وجميع هذه الملل والنحل والصابئة أو اليزيدية أو جميع الديانات والمذاهب التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب باب طويل، لو أنا تكلمت فيه سنخرج عن موضوعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن التشبه بأهل الجاهلية لم يقصد العبادات فقط، قصد أيضا حتى المعاملات. يعني في بعض الديانات مثلا تجده يعمل معاملة لا شرك فيها أو لا كفر فيها، لكنهم يتزوجون المحارم، يتزوجون المحارم، يتزوجون أخواتهم، يتزوجون عماتهم، يتزوجون خالاتهم، ويتبادلون الزوجات مثلا. يعني هذا يبادل زوجته بصديقه، وصديقه يبادله زوجته، وهكذا. فهنا قال النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، يعني في العبادة وفي المعاملة وفي نحوها من الأمور التي حرمها الشرع، في العبادات، في العادات، في الأقوال، في الأعمال. نسأل الله العافية. هذا باب طويل لا نستطيع أن نتوسع فيها الآن. ثم قال الغضب عند التعليم، الغضب عند التعليم، الغضب عند التعليم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تضايق من هذا الطلب، ولهذا قال الله أكبر. إذا لماذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسبب غضبه وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من شفقته، وهذا تولد من الغضب والتعجب. وأحيانا التعجب يكون سببه الغضب، وأيضا الغضب يكون من أجل أن هذا الخطأ ينبغي أن لا يقع من هذا الذي فعله أو قاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب وغضب أن الصحابة الذين يمشون معه يسمعون كلامه ويرون هديه صلى الله عليه وسلم أن يسألوا هذا السؤال. القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، القاعدة الكلية. ما معنى القاعدة الكلية هنا؟ يعني قصد الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، قصد أن هذا الأمر الذي طلبه أو بعض الصحابة طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل، وهذا سبب لهم التفرق، وسبب لهم الضعف، وسبب لهم أن لا يكونوا صفا واحدا مع موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، ذكر أن بني إسرائيل تقسموا إلى أحزاب وإلى جماعات، والنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يأتي هذا على أمته وأن يتحزبوا وأن يصبح جماعات، كل جماعة تطالب بأمر يفسد الدين والدنيا. وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى، وهو النهي عن التفرق. ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إن الذين فرقوا دينهم، هذا في القرآن، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذا كان في عهد موسى وفي عهد عيسى وفي عهد غيرهما من الأنبياء عليهم السلام. كأن الشيخ محمد الوهاب يقول ينبغي أن نحذر من التفرق، وهذا هو الذي سبب ضعف المسلمين في هذا في هذه العصور الأخيرة، التفرق والتحزب، وألا يكونوا يدا واحدة. هذا هو من أعظم الذنوب. اقرأ يا أخي يوسف. الأخ يوسف معنا، نعم شيخنا. تفضل. 18. قال المصنف رحمه الله تعالى: 18، أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. 19، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 20، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. 21، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 22، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم، أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا حدث حتى بين الصحابة رضي الله عنهم، حدث. يعني يقصد الشيخ محمد عبد الوهاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور كثيرة، ولهذا نجد أن بعض من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عن الإسلام، وبعضهم رجع وبعضهم لم يرجع. فهذا من أعلام النبوة، أن هذا الأمر سيحدث، بل وسيحدث في الأزمنة القادمة سيحدث هذا الأمر أيضا. لا تقوم الساعة حتى تعبد ذي الخلصة، وهذا صنم سيعبد في جزيرة العرب في قادم الأيام، نسأل الله العافية. هذا سيأتي قبل قيام الساعة. ستعود هذه بعض أنواع الشرك، ستعود إلى جزيرة العرب أو إلى ديار المسلمين وستعبد. وهذا إذا ضعف المسلمون وضعف الدين في قلوب الناس، وهذا من أعلام النبوة. ثم قال أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. يعني قصد الشيخ هنا أن بعض أهل الإسلام يتشبهون باليهود والنصارى، أو أنهم يتقربون ببعض العبادات كما تتقرب اليهود والنصارى في عباداتهم. وهذه المسألة التي ذكرها الشيخ ابن عبد الوهاب هذه ليست بالإجماع، فلا يوافق الشيخ عليها، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني يكون ضده لنا. هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه. ثم قال العشرون أنه متكرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، أما من نبيك فمن إخباره الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها. قصد الشيخ هنا أن كل العبادات مبنية على الإخلاص وعلى الاعتقاد الجازم الصحيح، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع، نهى عن البدع سواء في الاعتقاد أو في المسائل العملية، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال إياكم ومحدثات الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أحكام الإيمان وأحكام الإسلام كما في حديث جبريل، أخبر أن هذه الأمور هي أصل الشريعة، ولهذا قال أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم، فيدل على أن هذه الأمور التي في حديث جبريل هي التي يلزم كل مسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها. أما قوله 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، فهذا صحيح. الأمور التي عملها اليهود والنصارى والتي يعمل بها المشركون أو عمل بها المشركون، هذه كلها جاء في شريعتنا ما يضادها وما يأمر باجتنابها. ولهذا تلاحظون أعياد اليهود والنصارى جاء في ديننا ما يخالفها، وعند صيام اليهود والنصارى جاء في ديننا ما يخالفها، وفي لباس اليهود والنصارى جاء في ديننا ما يخالفها، وعند الذبح واليهود والنصارى جاء في ديننا ما يخالفها. ثم قال أن المتنفل من الباطل، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون، لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. نعم، هذا يعرف أن الإنسان إذا انتقل من الكفر إلى الإسلام فإنه لا يترك الأمور القديمة إلا إذا استقر الإيمان في قلبه، وهذا يحتاج إلى وقت، هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذا حدث للأنصار وحدث للذين كانوا في المدينة وحدث لبعض الصحابة الذين أسلموا ولم يستقر الإيمان في قلوبهم في أول الأمر، ثم بعد ذلك عرفوا أن هذا الدين هو الحق واستقر اليقين في قلوبهم، لكن هذا لا يكون مبررا أن الإنسان إذا كان جديدا في الإسلام أو انتقل من الكفر إلى الإسلام أن يفعل بعض ما يؤدي إلى الشرك أو يؤدي إلى الحرام بحجة أنه حديث عهد بإسلام. تفضل يا أخ علي، اقرأ ما جاء في الذبح لغير الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيك. الباب التاسع، باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الأنعام الآية، وقوله: فصل لربك وانحر، الكوثر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله، فدخل النار. وقال للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. فيه مسائل. نعم. الأولى نعم نعم هذا الباب يا معاشر الأحبة عقده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه حتى ينبه على مسألة مهمة كانت منتشرة في عصره، وهذا ذكرناه في أول المقدمة، ذكرناه الإخوة الذين كانوا معنا في المجلس الأول عندما ذكرنا مقدمة طويلة في لماذا دعا الشيخ محمد عبد الوهاب إلى التوحيد، وكيف نشأ، ولماذا هذه الدعوة الإصلاحية، وكيف كانت البيئة في عهده، وما السبب أنه قام بنشر هذا التوحيد وتجديد الدعوة السلفية الإصلاحية. هذا الباب من أجل الأمور التي كانت في عصره، وليس معنى هذا أنها الآن غير موجودة، بل هي موجودة الآن في بعض بلاد المسلمين للأسف، وليست الحمد لله ظاهرة أو منتشرة، لكنها موجودة في بعض بلاد المسلمين. ولهذا قال الشيخ: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وكلمة لغير الله هذه تناقض شرط توحيد الإلهية، وهو تحقيق التأله والإخلاص لله تعالى، وهذا يا معاشر الأحبة ذكرناه في الدرس الأول، وقلنا أن الشيخ يعيد بعض المعاني في أبواب متكررة حتى ترسخ هذه المسائل في قلوب الناس. ولهذا بدأ بالآية التي تدل على الإخلاص: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذه الآية تدل على أن جميع الأعمال لا بد أن يقصد بها وجه الله تعالى وحده، فلا يعبد إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا نخاف إلا من الله، ولا نرغب إلا إلى الله، ولا نحب إلا لله، ولا نسجد إلا لله، ولا نركع إلا لله. ولهذا قال: صلاتي، وصلاتي يدخل فيها الدعاء، لأننا ذكرنا في الدروس الأولى أن من أنواع الشرك الأكبر شرك الدعوة، ذكرنا هذا في الأخوة الذين كانوا معنا، أن أنواع الشرك الأكبر منها شرك الدعوة. فصلاتي يدخل فيها الدعاء، صلاتي يعني دعائي، ويدخل فيها أيضا الصلاة العملية، السجود يعني. فالدعاء لغير الله شرك، والصلاة لقبر أو لضريح أو لمقام شرك مخرج من الملة. وأتى الشيخ بما يناسب هذا المعنى في حديث الذباب الذي سيأتي بعد قليل، لأن هناك من يصلي ويسجد ويركع من أجل التقرب لغير الله، ولهذا قال قل إن صلاتي يعني دعائي أو ركوعي أو سجودي ونسكي يعني ذبيحتي ومحياي يعني أكلي وشربي وصحتي وذهابي وإيابي وزواجي وجميع أعمالي وبيعي وشرائي ومحياي ومماتي، يعني أموت على السنة، أموت على الإيمان، أموت على العقيدة، أموت على التوحيد، أموت على الإخلاص، أموت على الملة الإبراهيمية المحمدية الحنيفية، هذا معنى ومماتي. ما يموت على عبادة الصليب أو على عبادة بوذا أو على عبادة هذه الآلهة التي تعبد من دون الله الآن في العالم، هذا كله لا يكون عبادة لله، يكون لغير الله، ولهذا قال ومماتي لله، يعني لاحظ حتى الموت يكون لله ولا يكون لغير الله، يعني يموت على عقيدة ترضي الله وليست عقيدة باطلة، يعلقون الصليب فيه ثم يوضع في غرفة صغيرة ويغلقون عليه والصليب في رقبته، وهذا من الخذلان والعياذ بالله، هذا عباد الصليب يموتون بهذه الطريقة. أما عند الهندوس فإنهم يحرقون الموتى، يقولون حتى لا تعذب وحتى لا تحاسب، فهذا لا يكون مات لله، هذا مات على غير شريعة الله، ولهذا قال لا شريك له. يعني وقلنا في أول المجالس أن التوحيد يكون له إثبات ونفي، إثبات ونفي، وهذا موجود في الآية هذه، ذكر الإثبات وذكر النفي. الإثبات بيّن لك أن الصلاة والدعاء والذبح والحياة والممات كلها تصرف لوجه الله، وبهذا يجد العبد السعادة في الحياة الدنيا والسعادة في الآخرة. ثم قال لا شريك له، وهذا هو النفي، شروط التوحيد الإثبات والنفي، هذا هنا النفي، قال لا شريك له، لا شريك له يعني لا ند له ولا نظير له ولا آلهة أخرى تعبد معه ولا قربان آخر يتقرب مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إله مع الله في القرآن، هذا الله ذكر هذا المعنى في القرآن كثيرا، قال إله مع الله، كررها في 4 مواضع، إله مع الله، يعني هل يجوز أن نشرك مع الله إلها آخر سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم ذكر معاشر الأحبة، الشيخ هنا أخذ يستدل لهذا المعنى، قال فصل لربك وانحر، هذا ذكرنا أيضا قبل قليل، يعني اجعل ذبيحتك واجعل ما تقربه إلى الله اجعله على كلمة الإخلاص، فصلي لربك وانحر، وهذا تكلمنا عنه قبل قليل. قال وعن علي حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، من ذبح لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، نسأل الله العافية. هذا الحديث يا معاشر الأحبة تكلم فيه، ساقه الإمام محمد رحمة الله عليه من أجل أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من ذبح لغير الله فهو مطرود من رحمة الله، ومعنى هذا أنه ليس في حفظ الله وليس في كنف الله، وأن الله يتخلى عنه في أضيق الأوقات جزاء له، لأنه إذا لعنه فقد طرده من رحمته. وكذلك من لعن والديه، الوالدان اللذان هما السبب في وجود هذا الابن، من لعنهما أو تأفف عليهما أو تضايق أو ضربهما فإنه يكون عاقا، ويكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر. واللعن هو الذي يدخل في هذا المعنى، يعني من لعن والديه. ومن آوى محدثا، هذا المحدث الذي يقوم بجريمة، يعني يقوم ببدعة عظيمة في الدين، بدعة في الاعتقاد، ويكرم صاحبها ويرفع من شأنه، ويكون هذا الإنسان ينكر صفات الله، أو أنه يدعو إلى الشرك، أو يدعو إلى اعتقاد لا يوافق اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا ومحدثا أو جريمة من الجرائم التي تضر بالمسلمين، يعني يدخل في هذا الجرائم الاعتقادية، مثل من ينكر علو الله أو ينكر صفات الله، ثم نقوم بتمجيد هذا الشخص أو هذا العالم أو هذا المتكلم، أو أننا نوفر له السكن والراحة أو الإقامة، أو هذا يدخل في اللعن والعياذ بالله، لأن كل بدعة ضلالة، فإذا كانت ضلالة كيف تكرم صاحبها؟ ومن غير منار الأرض، هذه أيضا من المصائب، غير منار الأرض يعني أنه يأخذ بعضا منها أو يمنع أصحابها من أخذ حصتهم، ما تسمى بالمخططات، هذه المخططات التي خططها الذي باعها أو الذي جعلها على هذه الهيئة، وجاء إنسان واستولى عليها، فإنه يكون داخلا في اللعن، غير منار الأرض يعني حصة المسلمين. ثم ذكر حديث طارق بن شهاب، دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، نسأل الله العافية. هذا أيضا من القصص التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصها على الصحابة للتحذير من الشرك، يعني هذا الحديث كله يدور حول التحذير من الشرك، لأن قال قرب ولو ذبابة فخلوا سبيله، وأما الآخر فأبى، فالأول دخل النار والثاني دخل الجنة، وهذا دليل على أن من أطاع الناس في فعل الشرك فإنه والعياذ بالله يموت كافرا، كما في هذا الحديث. ولهذا قال هذه القصة العظيمة، هذه القصة العظيمة كما قال الشيخ. هذا فيما يتعلق بهذه القصة، وهي تحذر من الشرك عموما، ومن الذبح خصوصا، الذبح لغيره، لأن هذا ما ذبح جملا أو ذبح خروفا أو ذبح بقرة، ذبح ذبابا، لكن العبرة ليست بالحجم، العبرة بهذا الفعل الشنيع وهو التقرب لغير الله. نعم، تفضل يا أخي علي اقرأ. أخ علي معنا؟ نعم أخ شيخ، منذر تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم نعم نعم تفضل. وعن طارق، نعم وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيء، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة باللعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي مراسيم التي تفرق حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقدير أو تأخير، السابعة. لاحظوا هذه المسائل، أحسنت، هذه المسائل طبعا علقنا عليها قبل قليل أثناء الشرح، لكن كما تقدم في المجلس الأول يا معاشر الأحبة، القصد من هذا أن يربط الطالب بين القواعد التي دلت المعاني عليها وبين الأحكام التي يجب أن يتنبه لها المسلم. ولهذا هنا قال تفسير قل إن صلاتي، هذه فسرناها، تفسير فصل لربك هذه ذكرناها، البداءة بلعنة من ذبح لغير الله يعني من خطأ هذا الذبح جعله في أول الحديث، ولعن من لعن والديه نسأل الله العافية، وهذا من المصائب والجرائم التي موجودة عند بعض الشباب، يعني يقول له لعن الله والديك، وهذا من الأمور الفاحشة العظيمة التي تدل على قلة الدين. لعن من آوى محدثا، هذا الذي يعمل جريمة اعتقادية ويحتفى به أو أنه يكرم ويبجل، هذا آوى محدثا يعني أحدث في دين الله أمرا عظيما، أنكر صفات الله أو أنكر علو الله أو دعا إلى تبديل شريعة الله فيحتفى به ويكرم، أو أنه يدعو إلى بدعة عظيمة من البدع، بدعة القبور أو بدعة الشرك، فهذا يدخل في هذا المعنى. ولعن من غير منار الأرض هذه تكلمنا عنها أيضا. نعم تفضل. اقرأ يا خالي. يبدو أنك لا تسمع يا خالي. اقرأ يا أخ منذر. نعم شيخ أحسن الله إليكم. قال اقرأ رحمه الله: السابعة. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة. نعم هنا نعم تكلم عن المسألة السابعة، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. بالنسبة لعن المعين هذا ممنوع محظور، يعني يعني رأينا محمد من الناس أو زيد من الناس أو عمر من الناس يشرب الخمر، فقلنا لعن الله زيدا، لا ما يجوز هذا، لكن لعن الله الخمر وشاربها، هذا ورد في الأثر، هذا ورد في الأثر، لعن أهل المعاصي أو لعن الله من يشرب الخمر، هكذا بالعموم، لعن الله من يشرب الخمر أو الكحول ويسبب الفساد بين الشباب والبنات والنساء والرجال، هذا عام بدون تقييد أسماء. أما نقول لعن الله زيدا الذي يشرب الخمر كل يوم، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الأمر، وحدث هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما لعنوا شاربا للخمر، قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذبابي الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. نعم، قال هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، تكلمنا عنها وعلقنا عليها، وقال كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، يعني أراد أن يتخلص من هذا الأذى أو من هذا الشر، لكن كان هذا الذباب وسيلة، نسأل الله العافية والسلامة، وسيلة إلى دخول النار. انظر يا أخوان، ذباب جعله يدخل النار، يعني أشرك بسبب هذا الذباب. قد يقول بعض الناس هو مكره، المكره لا يدخل النار، يعني يفعل هذا الفعل إذا كان مكرها، إلا من سيأتي باب لهذا الأمر، سيأتي باب مستقل إذا فعل الشرك وهو مكره عليه، سيأتي باب مستقل، أما إذا فعله مختارا متعمدا فإن هذا والعياذ بالله لا يكون على خاتمة طيبة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم، مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. نعم، هذه هي مسألة الإكراه، هذه مسألة الإكراه، يعني إذا فعل هذا الأمر قاصدا مختارا غير مكره فإنه والعياذ بالله يقع في الشرك، يعني وافقهم بدون إكراه، لأن العمل الظاهر يدل على أنه غير مكره، لأن المكره يتضح معناه من القرائن والأمارات، يقول أنا لا أقبل بهذا العمل، أنا لا أؤدي، ثم يجبر على هذا الأمر فيكون مكرها، فهنا يختلف، لكنه يوافق ابتداء أو يطلب فعل هذا الأمر يعني بدون أي تردد، فإن هذا لا يكون مكرها، هذا الحكم يتعلق به. نعم قال رحمه الله: 11: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. أن الذي دخل النار مسلم، نسأل الله العافية، هذا مسلم، يعني هو كان على دين الإسلام لكنه بسبب هذا التقريب للذباب وفعل هذا الشرك أو الذبح لغير الله أصبح مرتدا ومات على الردة. كيف مات على الردة؟ أنه فعل أمرا من الأمور التي أخرجته من الإسلام، وهو الشرك الأكبر أو الذبح لغير الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النار تكون أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. انظروا يا أخوان هذا المعنى، يعني نار جهنم والعياذ بالله تكون أقرب لأحدنا من شراك النعل، هذا الحذاء الذي نلبسه. كيف؟ فقط يفعل أمرا يقدح في التوحيد أو يقدح في الإيمان، يقع في هذا الأمر العظيم ويختم له بهذا ويكون مستحقا للعذاب، نسأل الله العافية. هذه مصيبة عظيمة، يعني ليس بينك وبين الجنة أو النار إلا هذا البسيط: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. تلاحظون أن الإنسان يصلي فريضة ثم يموت، يسجد لصنم ثم يموت، يسجد للصليب ثم يموت، يسجد لهذا المقام أو الضريح أو القبر ثم يموت. وهنا الجنة أو النار أقرب لأحدنا من شراك النعل، يعني هذا كناية على أن الأمر قصير جدا. فينبغي أن نتنبه لهذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو مهم والله. نعم، الثالث عشرة. قال رحمه الله 13: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم، هذا ماذا يقصد بعمل القلب؟ عمل القلب يعني ليس عمل القلب وحده، الاعتقاد الذي يدعو صاحبه إلى القيام بالعمل، واعتقاد أنه هو الصحيح. يعني أعمال القلوب وأعمال الجوارح مع التصديق والانقياد لهذا الفعل الذي يظنه صحيحا، وهذا موجود عند المشركين وعند المسلمين. ولهذا الذي قرب يعني لم يتردد، قال: ليس معي شيء، قالوا: قرب ولو ذباب، فقرب ذبابا فخلوا سبيله ودخل النار. يعني هو اعتقد هذا العمل بقلبه، وهذا الاعتقاد يكون عند المؤمن وعند الكافر، وهذا سيأتي في باب مستقل. الأخ يوسف معنا أو خرج؟ طيب، الأخ علي تسمع؟ الأخ علي معنا؟ أبدو أن الأخ علي فقد الصوت. اقرأ يا أخ منذر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقوم فيه أبدا الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أوف صل بنذرك، وسلم. أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما. فيه مسائل. نعم، هذا الباب يا معاشر الأحبة، هذا الباب تكملة للمعاني المتقدمة. يعني في الباب السابق قال: باب من الشرك الذبح لغير الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله. يعني أنه من الشرك. وهنا ماذا قال؟ قال لا يذبح لله، يعني قريب من المعنى السابق، لكنه وضح معنى جديدا لم يكن في الباب السابق. ما هو المعنى الجديد؟ هنا الذبح يكون لله، لكنه في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني يذبح بقرة لله، يذبح بقرة لله، لكن هذا الذبح الذي يكون لله هذا المكان لا يذبح لله فيه. وهذا يدل على فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والله من الفقه العظيم هذا عنده. ولهذا تعلمون المسجد الذي أسس في المدينة، المسجد الذي أسس، مسجد المنافقين الذي أسس في المدينة النبوية، وكان هذا المسجد يسمى مسجد الضرار، وكان يقصد من هذا المسجد الصد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتآمرون فيه على المسلمين وعلى الإسلام وعلى الإيمان وعلى التوحيد. ولهذا بدأ الشيخ هذا الباب قال لا تقم فيه أبدا، يعني لا تقم في هذا المسجد. هذا كان مسجد المنافقين ويسمى مسجد الضرار. يعني يقرر فيه الكفر ويقرر فيه النفاق ويقرر فيه ما يضاد التوحيد ويضاد حقيقة الإسلام. لا تقم فيه أبدا، يعني هذا نهي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله في هذا المسجد. لا تقم فيه أبدا، لأن قال وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. نسأل الله العافية. اقرأ يا أخ منذر. السلام عليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناد على شرطهما. نعم، هنا هذا رجل أراد أن ينحر إبلا في مكان من الأماكن اسمها بوانة، قيل إنها على طريق الشام، وكان هذا الذبح على جهة النذر، كان هذا الذبح على جهة النذر. ما معنى النذر؟ يعني أنه ألزم نفسه بشيء لا يجب عليه، هذا معنى النذر، ألزم نفسه بشيء لا يجب عليه، لم يوجب الله عليه هذا الأمر، وهذا النذر مكروه. العلماء يقولون النذر مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. يعني أنه لو لم يكن محتاجا لهذا الأمر ما قال هذا النذر أصلا، وما ألزم نفسه بهذا الأمر الذي يشق عليه. فهذا النذر، هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل قال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك. وهذا يسميه العلماء الاحتياط لأمور العقيدة وأمور لأمور الدين. يعني يحتاط المسلم لأمور عقيدته وأمور دينه، مثل الشباب الآن اللي يلبسون القلائد يضعها في رقبته، يضع قلادة فضية على رقبته أو على يده، أو هذا يدخل في هذا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد ويحتاط من هذا الأمر الذي يكون سببا لوقوع الخطر على أمر العقيدة. فهذا الذي يلبس قلادة فضية في رقبته أو يلبسها في، نقول ما مقصودك؟ أن تريد تتشبه بالكفار؟ يقول لا. طيب هل هذه القلادة تجلب لك نفعا، تدفع عنك ضرا؟ يقول لا. هل هي من فعل المسلمين؟ هل وردت في الشرع؟ فيقول لا. نقول إذا لماذا تلبسها؟ إذا كانت هي لا تنفعك ولا تبعد عنك شرا أو مفسدة، ما الذي ألجأك إلى لبسها؟ لا يوجد نص يأمرنا بلبس هذه القلائد، وليس من ديننا وليس من عادات العرب القدامى، ليس من عاداتهم هذا الأمر. إذن هي جاءتنا من أهل الشرك ومن أهل الوثنية ومن أهل الصليب، يضعون هذه القلائد على يضعونها على صدورهم أو على أيديهم لأمور واعتقادات معينة، فلا نقلدهم فيها، لا نقلدهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال أريد أنحر إبلا ببوانة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد أن أمور العقيدة لا مضرة منها أو لا مساس لها، وأخذ يسأل هل فيها عيد، هل فيها وثن؟ فكل مرة يقول لا، قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية. نعم، تفضل يا أخ منذر. السلام عليكم شيخنا. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة نعم، رد أكمل. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة نعم المنع منه. نعم هنا تكلم بعد أن فرغ الشيخ من الأحاديث، أخذ يتكلم عن المسائل. قال الأولى لا تقوم فيه أبدا، وهذه تكلمنا عنها في أول المجلس في أول الدرس، أن العبادة وأن أي قيمة إيمانية أو قيمة يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون على الإخلاص وعلى التأله لله تبارك وتعالى. أما إذا كانت هذه القيمة الإيمانية لا يقصد بها وجه الله، فإننا لم نحقق، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا أيضا يدخل فيها في لا تقوم فيه أبدا، يعني أنت إذا أردت وجه الله لا تصلي في هذا المسجد، إذا أردت الإخلاص لله لا تصلي في هذا المسجد، لو أردت أن تحقق التوحيد لا تصلي في هذا المسجد الذي حاله أنه يتآمر فيه المنافقون واليهود والنصارى على الإسلام والمسلمين وعلى توحيد الله تعالى. ولهذا قال وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، كما تقدم قبل قليل يا معاشر الأحبة في عندما ذكرنا تفسير الآية، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني أنهم يترصدون المسلمين ويترصدون أهل التوحيد في هذا المسجد هذا يسمى مسجد الضرار. نعم، ثم قال: المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الله أكبر، المعصية تؤثر في الأرض. اسمعوا يا أخوان، كررها يا أخ منذر، كرر العبارة حتى الإخوة يسمعون هذه الفائدة. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله ثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. المعصية تؤثر في الأرض، نعم المعصية تؤثر في الأرض. تجد حتى قالوا إن الطائر يموت في وكره. الطائر هذه الحمامة الصغيرة أو ما يسمى القمري، أو هذا في وكره أو في عشه، أنه يموت، يسقط على جنبه أو يسقط على رأسه ويموت من ذنوب بني آدم. هذا ورد في الآثار، ورد في بعض الآثار أن الطائر يموت في وكره، يعني في عشه، من ذنوب بني آدم. طيب، ما بالك الذنوب العظيمة والجرائم الكبيرة التي يهدم بها الإيمان ويهدم بها الإسلام ويهدم بها الشعائر. هذه ماذا تؤثر في الأرض؟ هذه أمور عظيمة تقشعر منها الجلود، نسأل الله العافية. ولهذا عندما تحبس السماء القطر وتحبس الأرض انبات الزرع، وتتغير أخلاق الناس بسبب بعدهم عن الإيمان وعن التوحيد وعن الإسلام وعن كله، بسبب تأثير المعاصي في الأرض. ولا يجوز أن ننسب هذه إلى الظواهر الطبيعية أو الظواهر الفلكية، نقول هذه ظاهرة فلكية أو ظاهرة، لا، نقول هذا من تقدير الله تعالى بسبب معاصي ابن آدم، هذا من تقدير الله بسبب ابن آدم. وإلا الكون هذا لماذا خلق أصلا كله؟ الذين يقولون هذه ظواهر طبيعية، نقول: طيب أخبرونا، هذا الكون خلق من أجل من؟ من أجل هذه الظواهر أن تقع بنفسها، أو من أجل التكاليف والعبادات؟ إذا قالوا أنها خلقت من أجل هذا الكون خلق من أجل هذه الظواهر، نقول هذا غير صحيح. والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني بالإيمان وبالشرك وبالطاعة وبالمعصية. قال: وكذلك الطاعة تؤثر في الأرض. نعم، الطاعة تؤثر في الأرض، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان: تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. لماذا تعود مروجا وأنهارا؟ بسبب ماذا تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا؟ بسبب ظهور الإيمان وظهور الالتزام بالدين والالتزام بالشعائر. فلهذا الناس يعودون إلى دين الله، فالأرض تخرج بركاتها، الأرض تخرج بركاتها. نعم، تفضل أكمل. قال رحمه الله: الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم، رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة. وهذا تقدم في الحديث، يعني لما قال: أنا أريد أن أفي بنذري، أنا نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. هذا مشكل لأنه هو بعيد عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقرب له الحلول، وأخذ يسأله: هل فيها وثن؟ هل فيها عيد؟ وكل مرة يقول لا. قال: أوفي بنذرك. وهنا رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة. وهذا يا معاشر الأحبة، هذا يفعل ليس في مسائل العقيدة فقط، إنما نفعله حتى في مسائل الفقه ومسائل الأصول ومسائل اللغة ومسائل المصطلح ومسائل الرواية ومسائل التاريخ ومسائل العلوم، مسائل العلوم الأخرى في التاريخ والتراجم، أي مسألة مشكلة فإننا نجعلها تعود إلى المسألة البينة، وهذا يكون بالقواعد المعروفة عند العلماء، مثل مسألة حمل العام على الخاص، المطلق على المقيد، زال الإشكال الآن. وأيضا في مسائل الفقه، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذه مسألة مشكلة الآن، إذا بلغ الماء قلتين، هذه مسألة بينت الحكم الآن. وهذا كثير في الفقه، كثير جدا كثير، مثل الصلاة لا يقطعها شيء إلا المرأة والكلب الأسود البهيم، يعني هذه مسائل في الأبواب تأتي ويأتي معها ما يزيل الإشكال. وكذلك في اللغة، مثل حروف المعاني، حروف المباني، هذه حروف الجر، هذه التي توضح المعاني، وهذه لها تفصيل ذكرناه سابقا في دروس الأصول. نعم، تفضل يا أخ منذر، أكمل. قال رحمه الله: الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم، هذه تقدمت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، يعني هذا أن هو جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب فتوى. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يستفصل منه ما حال البلد الفلاني، ما حال الأعياد فيه، ما حال أهله، هل فيه شرك ظاهر، أخذ يستفصل. وإذا جاءك إنسان يسأل، إذا جاءك إنسان يسأل ويريد معرفة مسألة معينة، فلا بد أن تتبين ولا تعطيه الجواب، لا تعطيه الجواب مباشرة حتى تستفصل. مثل الآن أعطيكم مثالا على الاستفصال، مثل يا معاشر الأحبة، مسألة زواج المسلمة من يهودي أو نصراني في ديار الغرب من أجل الحصول على الجنسية البلد، هذه من المسائل المشكلة، يعني هذا يريد أن يحصل على جواز، يعني على وثيقة سفر أو الحصول على الجنسية، ويقول له لا نعطيك الجواز حتى تتزوج يهودية أو نصرانية، هذه مسألة مشكلة، هذه وتقع في فرنسا وفي ألمانيا. وأذكر أن أحد الإخوة اتصل بي قبل مدة من قديم، وقال أنا أعيش في فرنسا وأريد أن أحصل على الجنسية، لكن طلبوا مني، اشترطوا لهذا أن أتزوج فرنسية، يعني وأنا فقط من أجل الحصول على هذه الوثيقة، هذه من المسائل المهمة حقيقة. وإن كانت كتابية، يعني صاحب الدين، يعني صاحبة كتاب وصاحب، فإنه يجوز الزواج منها، لكن المسلمة أفضل منها، الزواج من المسلمة أفضل. وبعضهم يعقد على الورق فقط، يعقد عليها ورقيا، يعني لا يدخل بها ولا يجامعها ولا، فقط على الورق، يعني من أجل أن يحصل على الأوراق النظامية. أنا قلت له الأفضل أن تتزوج مسلمة وأن لا تلجأ إلى هذه الطريقة إلا إذا ضاق بك الحال. وبعض الأوروبيات لا دين لهن، ليس لهن دين، يعني هي ليست يهودية وليست نصرانية، هي ربما تكون لا ديانة لها، لا تعبد اليهود، لا تعبد، ليس لها كتاب. يعني الأفضل البعد عن مثل هذه، البعد عن مثل هذه الأفعال التي تدخل في المشتبهات، تدخل في المشتبهات. والحمد لله نساء المسلمين كثير ولله الحمد، ولأمة مسلمة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فلا تتزوج هذه من أجل هذا العرض الدنيوي إلا في النطاق الضيق الذي يجعل صاحبه في حكم الضرورة، وهذه ليست ضرورة إن شاء الله تعالى. فهذه المسألة تدخل في هذا، هذه المسألة مهمة، وهي تدخل في هذا الباب، مسألة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. ثم قال تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم هذا بيناه وشرحنا. نعم أكمل يا أخ منذر. أحسن الله إليكم. قال السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. تكلمنا عنها، تكلمنا عنها، هذه كلها تكلمنا عنها. الثامنة: الثامنة: أنه لا يجوز له الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. تكلمنا عنها، نعم. قال رحمه الله: التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم لو لم يقصده. العاشرة: لا نذر في معصية. الحادية نعم، عشر: لا نذر في معصية، يعني أنه لا ينعقد، هذا النذر لا ينعقد ولا يكون نذرا شرعيا إذا كان محمولا على مكان معصية، وهذا شرحناه قبل قليل عندما بينا حديث الثابت بن الضحاك رضي الله عنه. نعم المسألة الحادية عشرة والأخيرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم هذا الذي لا يستطيع، مثل واحد الآن يقول أنا نذرت أن أصلي 20 ركعة إذا تخرج ابني من الجامعة أصليها في المسجد الأقصى، نذرت لله تعالى إذا تخرج ابني من الجامعة أن أصلي 20 ركعة في المسجد الأقصى، هذا النذر لا ينعقد. لماذا؟ لأنه لا يملك فعل ذلك. هذا النذر صحيح، يعني في هذا اللفظ صحيح، لكنه لا يملكه، يعني لا يستطيعه. طيب ماذا نفعل في هذه الحالة؟ إذا قال نذرت لله أن أصلي 20 ركعة إذا تخرج ابني من الجامعة أن أصليها في المسجد الأقصى، نقول صلها في المسجد النبوي أو صلها في المسجد الحرام، وبهذا لا تحنث ولا يكون عليك إن شاء الله ملام أو عتاب. نعم الأخ علي معنا. علي المنتصر، نعم شيخنا معكم. تفضل يا أخ علي اقرأ. من الشرك النذر لغير الله. أحسن الله إليكم. الباب الحادي عشر: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر الإنسان، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن النذر معصية لا يجوز أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، هنا يا معاشر الأحبة في هذا الباب عقد الإمام هذا الباب من أجل أن ينبه على ألا يعقد المسلم نذرا لغير الله، لأن هذا يكون شركا. يعني يقدم هذا النذر للقبر أو للمقام أو للضريح، أو يقول لله، قال للبدوي علي نذر بكذا، للدسوقي علي نذر أن أفعل كذا، للسيدة زينب علي نذر أن أفعل كذا، للرفاعي علي نذر أن أفعل كذا، للحسين علي نذر أن أفعل كذا. هذا نذر لله أو لغير الله؟ هذا نذر لغير الله، لأن الله قال يوفون بالنذر، يعني الذي يكون لله، يوفون بالنذر يعني الذي يكون لله خالصا لله، لا لصنم ولا لوثن ولا لشرك ولا لمقام ولا لضريح ولا لبناء ولا لحجر ولا لمدر ولا لنحو ذلك. هذا فيما يتعلق بمعنى يوفون بالنذر ثم قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذا تعقيب مهم، يعني هذا النذر الذي تنذره أنت الله سبحانه وتعالى يعلم القصد منه ويعلم المآل الذي أنت قصدته. وتلاحظون أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه كرر هذا الباب بأكثر من معنى. لماذا؟ لأن هذه الأعمال كانت منتشرة في عصره، يعني كان يراها ويسمعها، كان يراها ويسمعها، وهذا كان قبل 200 سنة. هذه الأمور التي كتب عنها الآن الشيخ كانت موجودة قبل 200 سنة. يا أخوان 200 سنة هذه قريبة، ليست بعيدة، ليست بعيدة 200 سنة. ولهذا أخذ يشدد على مسألة النذر، لأن المقامات كانت موجودة والأضرحة كانت موجودة، وهناك نذر يصرف إليها. ولهذا ذكر، استدل الشيخ هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لماذا؟ يعني من أجل أن يحقق كمال التوحيد ويحقق الإخلاص كله، فإنه يجب عليه أن يجعل هذا النذر لله وحده وليس لهذا المخلوق أو لهذا القبر أو لذاك الضريح أو لذاك الميت. ثم قال وجوب الوفاء بالنذر تكلمنا عنه، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، هذه تكلمنا عنها. نعم، اقرأ يا أخ منذر من الشرك. الله عليكم شيخنا. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله الباب 12 باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم، فيه مسائل. نعم، هنا في هذا الباب يا معاشر الأحبة، الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه عقد هذا الباب ليبين أهمية الاستعاذة بالله تعالى وحده، وأن الاستعاذة بغير الله هذه تكون من الشرك، يعني أنها بعض الشرك أو جزء من الشرك. وابتدأ بالآية الكريمة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني أنهم يلتجؤون إلى هؤلاء الجن حذرا وخوفا منهم، أو من أجل عبادتهم. فزادوهم خوفا وذعرا، يعني بعض الإنس يتعوذون بهؤلاء الجن، فقام هؤلاء الجن وزادوهم خوفا وذعرا، نسأل الله العافية. والقاعدة عندنا أن الاستعاذة بالجن حرام، وهذه كانت موجودة في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الاستعاذة بالجن حرام. كيف الاستعاذة بالجن؟ نقول: يا أيها الجن الموجود في الجزائر، يا أيها الجن الموجود في مكة، يا أيها الجن الموجود في المغرب، يا أيها الجن الموجود في مصر، يا أيها الجن الموجود في ليبيا، وهكذا. احمونا، ابعدوا عنا هذه الحرب، ابعدوا عنا هذه المشاكل، ابعدوا عنا هذا الوباء، هذه الأمراض، هذه نستعيذ منكم معشر الجن من هذا الوباء، من هذا الخطر، من هذه الحرب، من هذه السيول التي جاءتنا. هذا كله شرك. ولهذا تلاحظون القصص يا معاشر الأحبة، القصص اللي يقولون: رجل جني جامع امرأة إنسية، رجل من الجن جامع امرأة إنسية وولدت منه، هذه وردت في كتب التاريخ، وردت في كتب التاريخ. أو أن رجلا من الإنس يجامع امرأة جنية، فهذه حدثت في كتب التاريخ، لكنها يعني من النوادر أو القلائل، من النوادر أو القلائل، نسأل الله العافية. كيف؟ لأنهم كما قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما معنى زادوهم رهقا؟ يعني هم أرادوا أن يلتجئوا إليهم ليحموهم، فقام هؤلاء الجن وزادوهم خوفا وذعرا. وهذا الذي يكون التلبس بين الجن والمرأة، أو بين المرأة والجن، هذا كله بسبب هذه الأعمال، وهي التي يكون فيها استعاذة الإنس بالجنية، أو دخول الجن في الإنسية. ولهذا جاء الحديث الذي ذكره الشيخ: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحم. فهؤلاء لا يستعيذون بالله، ولا يلتجؤون إليه، ولا يذكرونه على الطعام أو على الجماع أو على الذبح، يستعيذون بالجن، يستعيذون يعني يلتجؤون إلى الجن يطلبونهم ويفزعون إليهم ليحمونهم وحتى يعينونهم على أمور الدنيا وأمور مصالحهم. ولهذا الحديث أعوذ بكلمات الله، ما قال أعوذ بكلمات الجن، أعوذ بكلمات الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ما قال أعوذ بكلمات الجن، أعوذ بقدرة الجن. نعم طيب اقرأ يا أخ علي معنا. نعم شيخنا، اقرأ المسائل. فيهما، نعم أحسن الله إليكم وفقكم الله. فيه مسائل: الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعادة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، الشيخ هنا تكلم تفسير آية الجن، فسرناها قبل قليل، فسرناها والتي بدأ بها الشيخ، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، تكلمنا عنها. كونه من الشرك يعني أن استعاذة بغير الله هذه تدخل في الشرك والعياذ بالله، والاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وهذا واضح، الاستعاذة بكلمات الله هي استعاذة بالله، لماذا؟ لأنها صفة من صفاته. وفضيلة هذا الدعاء فضيلة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما، نعم، لأن هذا فيه حماية وصيانة من الله تعالى لعبده، أنت تلتجئ إلى الله النافع الضار المانع اللطيف الخبير العليم العزيز الحي القيوم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وهنا الاستعاذة بالله تعالى الذي لا يجلب النفع ويبعد الضر إلا هو سبحانه وتعالى، أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، قصد هنا أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، هذا الجني الذي أو هذا الشيطان أو هذا الصنم أو هذا الضريح أو هذا المقام الذي استعيذ بصاحبه من الأذى أو من الوباء أو من الشرك، هذا لا يعني هذه الاستعاذة أنك نجوت من الشرك، هذا إذا قرب لك منفعة أو سبب لك شيئا من المصالح أو يسر لك شيئا من المصالح فإن هذا يكون من تلبيس الشيطان، وليس دليلا على أن هذا الأمر بعيد من الشرك، أن بعض هؤلاء الشياطين أو الجن يأتون بالأمور المستحيلة، بعض الناس يصدقهم ويقول إن هذا ليس ليس من الشرك، هذا من تلبيس إبليس. طيب الآن ننتقل إلى الباب الجديد، باب من الشرك، أن يستعيذ بغير الله. اقرأ يا أخ منذر، من الشرك. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره، وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. فيه مسائل. الله أكبر. نعم، هذا الباب يا معاشر الأحبة من الأبواب المهمة التي ترسخ معاني التوحيد في القلب. هذا الباب وغيره من الأبواب المهمة التي ترسخ معاني التوحيد في القلب، لأن فيها معاني دقيقة. ولهذا قال: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. يعني قصد بهذه الترجمة أو بهذه الباب أن دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله هذا يكون شركا، كما سيأتي في الأمثلة التي يدلل عليها الشيخ بعد قليل، وهي قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا أشرنا إليه قبل قليل، يعني أنه يدعو صنما، يدعو مقاما، يدعو ضريحا، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يتوسل بغير الله فيما يقدر عليه إلا الله. وهذا يكون من الظلم كما في الآية: فإنك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. لهذا لقمان عليه السلام ماذا قال؟ ماذا قال لقمان لابنه عندما أوصى ابنه: إن الشرك لظلم عظيم. عندما أوصى ابنه لقمان عليه السلام في الوصايا المذكورة في سورة لقمان، أوصاه بألا يشرك بالله تعالى أحدا، وقال ووصف الشرك بالظلم كما في هذه الآية أيضا. قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. المرض والتعب والهم والغم والحزن وتأخير الرزق وتأخير الولد وتأخير الإنجاب وتأخير الوظيفة وغيرها من الأمور الدنيوية أو المصالح، هذه لا يأتي بها إلا الله ولا يدفع الضر إلا الله. ولهذا قال: وإن يمسسك الله ضر فلا كاشف له إلا هو. وهذه الآية اشتملت على التوحيد، هذه الآية يا معاشر الأحبة اشتملت على التوحيد. كيف اشتملت على التوحيد؟ انظروا آخر كلمة: إلا هو، تدل على أن الإخلاص لله تعالى في الأعمال وفي الأقوال وفي النيات وفي المقاصد وفي جميع الأمور هو بوابة التوحيد الإخلاص هو بوابة التوحيد. وإذا كنت موحدا فلا تدعو غير الله ولا تستغيث بغير الله كما ورد في الباب السابق. ثم ذكر الشيء قال فابتغوا عند الله الرزق، هذا دليل آخر على أن دليل آخر يا معاشر الأحبة على أنه لا يستغاث بغير الله تعالى ولا يدعى غير الله سبحانه وتعالى. ابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا عند الله الولد، ابتغوا عند الله المال، ابتغوا عند الله الصحة، ابتغوا عند الله العافية، ابتغوا عند الله إنزال المطر، ابتغوا عند الله صلاح الأبناء، كل هذا ابتغوه عند الله. يعني إذا سألتم الله ستجدونه عنده، يعني ما تذهب إلى قبر البدوي أو الدسوقي أو الرفاعي أو السيدة زينب أو الحسين أو وتقول ارزقني أعطني الولد ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس، هذا كله يدخل في الشرك. لكننا لا نكفر صاحبه، لا نكفر صاحبه، لكن نقول هو على خطر عظيم، على خطر عظيم، إن لم يتب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لو أصر على هذا العمل وقال إن هذا العمل صحيح وهذا العمل يتقرب به إلى الله، نقول وقعت في الكفر، وقعت في الشرك الأكبر. لا بد أن يتبين الحال، يعني تبين له الحجة والمحجة. ثم ذكر الشيخنا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم، هؤلاء الذين يدعون الأولياء أو يدعون العلماء أو يدعون الأصنام أو يدعون أهل القبور أو يدعون، لن يستجيبوا لهم إلى يوم القيامة. وقال من أضل، ما معنى من أضل؟ ليس أضل من هؤلاء، ومن أضل يعني ليس أضل من هذا الصنف إلا هذا، إلا من يفعل فعله. ومن أضل يعني ليس أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يدعون القبور، يدعون الأضرحة، يدعون الأصنام أو يدعون الأموات، نسأل الله العافية. وهذا كله أتى به الشيخ محمد عبد الوهاب حتى يبين خطر الاستغاثة بغير الله، الدعاء غير الله، هذا الذي يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، هذا كله يدخل في هذا النهي. ولهذا قال الله أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، يعني لا أحد يجيب دعوة المضطر ويكشف السوء والضر والمرض والوباء ويبعد المصائب والبلاء والمشاكل إلا الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له وبذلك أمرت. ولاحظ كلمة وبذلك أمرت، يعني الأمر بالإخلاص لله في العبادة، في المعاملة، في حياتك، في مماتك. ما معنى الإخلاص في الممات ومماتي؟ يعني أن تموت على هذا الإخلاص وعلى هذه العقيدة. أما حياتي يعني أن تبدأ عليها وأن تجاهد نفسك عليها وأن تموت على هذه الطريقة الإيمانية الحنيفية المسلمة. قال كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. الله أكبر، إنه لا يستغاث بي. هذه قاعدة إيمانية، هذه قاعدة حنيفية، قاعدة توحيدية، قاعدة إخلاصية، يعني أنها تغرس معنى الإخلاص ومعنى الإيمان ومعنى التوحيد ومعنى الحنيفية في القلب، تحفر هذه المعاني في القلب فيكون القلب صحيحا ويكون القلب نقيا يريد وجه الله والدار الآخرة. ولهذا قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغاث بي لأنه اصطفاه الله تعالى لهذه البشرية حتى يعلم الناس التوحيد، فكيف يقول لهم تعالوا استغيثوا بي؟ هذا لا يمكن. هذا إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. وإنما هذه يسميها علماء الأصول وعلماء اللغة يسمونها أداة الحصر، أداة الحصر، يعني حصرت الاستغاثة في الله سبحانه وتعالى، حصرت معنى التوحيد الذي يصرف لله. نعم. بقي لنا 10 دقائق لعلنا نجعلها للأسئلة قبل أن نختم الدرس، ويبقى لنا المسائل هذه إن شاء الله غدا نكمل المسائل، وبقي 10 دقائق أو 8 دقائق. أنا أفتح المجال للإخوة الذين عندهم سؤال أو عندهم إشكال أو نحو ذلك في خلال هذه الدقائق. أستمع من الإخوة الكرام الذين يريدون أن يسألوا أو يتعرفوا على معنى من المعاني التي تدور في أذهانهم. والله أعلم وأحكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هل من سؤال قبل أن نختم يا أيها الكرام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، مرحبا يا أخ صالح. جاسر شيخي، كيف حالك شيخي؟ أخ جاسر تفضل تفضل. كيف حالك شيخي؟ شيخي نعم، أحسن الله إليك. أحسن الله إليك يا شيخ، لدي أكثر من سؤال. نعم. السؤال الأول، من الدروس السابقة من الدرس الثالث، هل يصل الرياء إلى الشرك الأكبر؟ هذا سؤال. والنبي، والسؤال الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه اتق دعوة المظلوم، والمظلوم حتى وإن كان من أهل الكتاب. السؤال الآخر نعم شيخي. نعم، بالنسبة للرياء، الرياء إذا استحل الرياء واعتقد صحته واعتقد أنه أمر لا بأس به، فإنه والعياذ بالله ينقلب إلى نوع من أنواع المجاهرة بالذنب، ولا نقول إنه يكون شركا أكبر، لكن صاحبه يكون على خطر عظيم. أما إذا استحله فإنه يكون والعياذ بالله يكون مرتدا. إذا استحل الرياء يكون مرتدا، يعني أعظم أنواع الشرك. أما بالنسبة لظلم الكافر، نعم، الكافر إذا كان مظلوما فإن الله يستجيب له، أليس هو بإنسان؟ نعم نعم، حتى الكافر لو كان مظلوما فإن الله ينتصر له، جزاك الله لأن خير شيخ. قال لأنصرنك لأنصرنك، يعني هذه النفس المظلومة نعم شيخ. مهما كانت كافرة أو مسلمة أو هي نفس تعود إلى بارئها، وبارئها هو الذي يحكم بها، يحكم لها إما بأنها على حق أو أنها على غير حق. نعم، فهذا يعم الكافر والمسلم على الراجح من أقوال العلماء. نعم شيخي. شيخي أسأل بعد له. والله إذا الأخوة نريد نفتح المجال للأخوة إذا كان عندهم أسئلة، الأخوة الكرام. كما نعم تحب شيخ. شيخي. شيخنا أحسن الله إليكم، ذكرتم في حديث علي رضي الله عنه أن من الآوى من آوى محدثا أنه الذي أحدث بدعة أو جريمة كالبدع الاعتقادية. قلتم أحسن الله إليكم كتمجيد صاحب الهوى وصاحب البدعة. هنا شيخنا الذين يثنون على أهل البدع والأهواء هل يدخلون في اللعن؟ أنت تقصد من آوى محدثا، نعم شيخنا. من آوى محدثا. قلنا بالنسبة للبدعة الاعتقادية نعم تدخل في الحديث، يعني من آوى محدثا، من كرمه، من بجله، من عظمه، من قدمه يعني في المجالس وقدمه في الأماكن واحتفل به، وهو من أهل البدع الاعتقادية، هذا يدخل في الحديث. وكذلك البدع العملية، وهذا من الأمور العظيمة التي ينبغي الحذر منها، لكن بشرط يعني أن لا يكون في هذا التقديم أو هذا التقريب مصلحة، قد يكون هذا التقريب لمصلحة من المصالح المعينة التي يراها أهل البلد أو يراها العلماء، إما من أجل نصحه أو من أجل تأليف قلبه ونحو ذلك. أما إذا كان على جهة التكريم بدون مصلحة، إن هذا على خطر، هذا على خطر عظيم. نعم، أبو عبد الله، الأخ علي تفضل. الله إليكم شيخنا ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه. شيخنا، من يعبد الله عند قبر يعتقد أن المكان فيه بركة، فهل يصير اعتقاده هذا الذي يعتقده أن المكان فيه بركة شركا أكبر؟ وبارك الله فيكم. اعتقد أن هذا المكان الذي فيه قبر أنه مكان مبارك. نعم نعم، هذا والعياذ بالله يدخل، إذا اعتقد أن هذا المكان مكان مبارك من أجل أنه يشرك فيه، يشرك الله تعالى، فهذا وقع في خطر عظيم على إيمانه وعلى قلبه. لكن إذا كان يقصد هذا أنه مكان مبارك لأن فيه أولياء وفيه صالحون قبروا فيه أو دفنوا فيه، أنه يكون مذنبا، لكن لا يدخل إلى حد الشرك. أما إذا قال أنا هذا المكان مبارك لأنه يذبح فيه لغير الله، يتقرب فيه لغير الله، أنه يستعان فيه بغير الله، يستغاث فيه بغير الله، هذا يكون على خطر عظيم، وقد يدخل مع أهل الشرك الأكبر عياذا بالله تعالى. أما إذا كان يقصد أن المكان فيه صالحون فيكون مباركا من غير اعتقاد الشرك، هذا فقط يكون مذنبا وعليه التوبة. نكمل إن شاء الله في الأخ اللي سأل قبل قليل، الأخ سين نعم يا ميم شيخ. تفضل. نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، بالنسبة الرياء يكون شركا أكبر، الرياء كرياء المنافقين لأنهم أظهروا الإسلام وأبطلوا الشركة، فهل هذا أنه رياء شركة أكبر؟ قلنا إذا استحل الرياء، ما معنى استحل الرياء؟ يعني ايوه اعتقد ان هذا الرياء او ان هذا الشرك الاصغر حلال، اعتقد انه حلال، فانه ينقلب والعياذ بالله الى الردة، ينقلب من الشرك الاصغر الى الردة، لان هذه امر معلوم من الدين بالضرورة. فهو أنكر أن يكون هذا شركا، أنكر أن يكون هذا شركا، بل هو أمر عادي أو أمر حلال، فهنا ينقلب من الشرك، ينقلب إلى الردة والعياذ بالله. هذا إذا كان يعلم، أما إذا لم يكن يعلم بهذا الأمر فإنه يعلم وينبه وينصح، فإن أصر فإنه والعياذ بالله يموت على الردة إذا استمر على ذلك وأبى الرجوع، نسأل الله العافية. جزاكم الله خير. وبالنسبة لقول العلماء ويسير الرياء، ماذا يعنون بيسير الرياء؟ ماذا يعنون بقولهم ويسير الرياء؟ نعم، يسير الرياء هذا الذي لا يتنبه، لا يتنبه له المسلم أو المصلي أو القارئ. واحد صوته جميل في القراءة ويصلي بالناس ويعجب بنفسه، فهذا يعفى عنه لأنه يسير. لكنه أيضا ينبغي أن يتنبه لهذا وأن يجاهد نفسه في التخلص منه. غدا إن شاء الله تعالى يا معاشر الأحبة نكمل بقية المسائل المتعلقة بالدرس، والله أعلم وأحكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الفاضل.